وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد الطائي، وكنيته أبو سفانة وأبو عدي، لأن ابنته كان اسمها سفانة وابنه الأكبر اسمه عدي. أجواد العرب في الجاهلية ثلاثة: حاتم الطائي، وهارم بن سنان الذي مدحه زهير بن أبي سلمى وكعب بن مامة، وحاتم أشهرهم ذكرى. وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يوما: سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في الخير، عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا لكان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الخيرات، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لما أتي بسبايا طيء وقفت جارية العيطاء العساء، والجارية هي الفتاة أو الصبية، والعيطاء طويلة الجيب، والعساء التي شفتها تضرب إلى السواد، فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: لأطلبنها من النبي. فلما تكلمت أنسيت جمالها بفصاحتها، فقالت: يا محمد، تخاطب النبي، إن رأيت أن تخلي عني ولا تسمي الطبيع أحياء العرب، فإن ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يفك العاني وهو الأسير، ويشبع الجائع ويكسو العاري، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وحكايات حاتم الطائي في الجود كثيرة، وهو شاعر مجيد، ومن أشعاره قوله: شربنا بكأس الفقر يوما وبالغنى، وما منهما إلا سقانا به الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أغرى بأحسابنا الفقر. ويقول: أعاذل إن المال غير مخلد، وإن الغنى عارية فتزود، وكم من جواد يفسد اليوم جوده، وساوس قد ذكرنه الفقر في غد، وكم لي مآبائي فما كف جودهم منام، ومن أيديهم خلقت يدي. ومن الأشعار المشهورة في النار وإيقادها لبيفان، يقول الحطيئة: متى تأته تعشو إلى برء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. ويقول مهيار الديلمي: ضربوا مدرجة الطريق خيامهم، يتقارعون على قرى الضيفان، ويكاد موقدهم يجود بنفسه حب القرى حطبا على النيران. ويقول أبو دؤاد الإيادي: أكل امرئ تحسبين امرأ ونارا تحرق بالليل نارا؟ والنار الضعيفة التي تدل على البخل كانت تسمى بنار الحباحب. ومن ذلك قول عبد الصمد بن المعذل يذم أخاه: ليت لي منك يا أخي جارة من محاربي، نارها كل شتوة مثل نار الحباحب. وبيروج بهذه الجارة جارة القطامي الذي يقول فيها: إلى حيزبون توقد النار بعدما تلففت الظلماء من كل جانب، فلما تنازعنا الحديث سألتها عن الحي، قالت: معشر من محاربي، ألا إنما نيران قومي إذا شتوا لطارق ليل مثل نار الحباحب. ويقول ابو زياد الاعرابي في ضد ذلك: له نار تشب على يفاع، اذا النيران البست القناع، فلم يك اكثر الفتيان مالا ولكن كان ارحبهم ذراعا. السؤال: من القائل؟ له يوم بؤس فيه للناس ابؤس، ويوم نعيم فيه للناس انعم، فيمطر يوم الجود من كفه الندى، ويمطر يوم البؤس من كفه الدم. مسعود ممدوح مسعود جت حيفا. الجواب: هذان البيتان للشاعر حسين بن مطير من جملة أبيات في الفضل بن يحيى البرمكي، وهي: رأى الله للفضل بن يحيى فضيلة ففضله، والله بالناس أعلم. له يوم بؤس فيه للناس أبؤس، ويوم نعيم فيه للناس أنعم، فيمطر يوم الجود من كفه الندى، ويمطر يوم البؤس من كفه الدم. فلو أن يوم البؤس خلى عقابه على الناس لم يصبح على الأرض مجرم، ولو أن يوم الجود خلى نواله على الأرض لم يصبح على الأرض مادم. والإشارة هنا إلى يوم البؤس ويوم النعيم، أصلها أن النعمان بن المنذر كان له يوم بؤس ويوم نعيم، فإذا جاءه أحد يوم البؤس قتله أو عذبه، وإذا جاءه يوم النعيم أكرمه. ويقول أبو فراس الحمداني: له يوم بؤس فيه للناس أبؤس، ويوم نعيم فيه للناس أنعم، فلو أن يوم البؤس جرد سيفه لقتل العدا لم يبق في الأرض مجرم، ولو أن يوم النعم أطلق كفه لبذل الفدا لم يبق في الأرض معدم. ويقول مروان بن أبي حفصة: تشابه يوماه علينا فأشكلا، فلا نحن ندري أي يوميه أفضل، أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه، وما منهما إلا أغر محجل. السؤال: هل عمر الخيام عجمي أم تركي؟ الدكتور كمال إيلال أضنه تركيا. الجواب: نجيب عن هذا السؤال ولو أن موضوعه خارج عن موضوعاتنا العادية، ولكن لما كانت رباعيات الخيام قد ترجمت إلى اللغة العربية وانتشر اسمه بين قراء العربية، فإننا نرى أن ذلك يقربه بالمجال الأدب العربي. عمر الخيام فارسي الأصل وليس في هذا خلاف، إلا أنه يقال إن أباه كان عربيا، فقد ولد في بلدة نيشابور في خراسان في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي، وتوفي أيضا في البلدة نفسها في أواخر الثلث الأول من القرن الثاني عشر الميلادي بعد أن عاش طويلا. وكان عمر الخيام شاعرا ورياضيا وفلكيا، أما شعره فأكثر ما اشتهر برباعياته التي ترجمها ترجمة إنكليزية بديعة الشاعر الإنكليزي إدوارد فيتزجيرالد، ويقال إن الترجمة أجمل من الأصل. وأصلح عمر الخيام التقويم إصلاحا حسنا، وألف كتابا في الجبر ترجم إلى اللاتينية وعرف في أوروبا. وكان عمر الخيام في أول عهده تلميذا للإمام موفق النيسابوري، ووجد عند الموفق تلميذين آخرين من سنه وهما نظام الملك وحسن بن الصباح. وفي أحد الأيام قال حسن بن الصباح لزميليه نظام الملك وعمر الخيام: أن ينظر كل منهم على نفسه، بأن لمن ينال السعادة في حياته يجب أن يشارك زميليه فيها على التساوي، واتفق الجميع على ذلك. ومضت السنين إلى أن تعين نظام الملك وزيرا للسلطان ألب أرسلان، فجاء إليه عمر الخيام وحسن بن الصباح وطلب منه أن يشاركه في نعمته، وطلب حسن بن الصباح منصبا له في الدولة، فأعطاه نظام الملك ما طلب، ولكنه أخذ يدس الدسائس لإخراج نظام الملك من الوزارة والحلول محله، فعزل من منصبه. وبعد ذلك استولى على قلعة علاموت إلى الجنوب من بحر الخزر، وقاد حركة هدامة، وتمكن من اغتيال صديقه القديم نظام الملك. أما عمر الخيام فلم يأتي إلى نظام الملك ليطلب منصبا أو لقبا، وإنما طلب أن تكون له زاوية ينزوي فيها ويتابع دراساته بهدوء واطمئنان، فكان له ما أراد، وأجرى عليه نظام الملك مرتبا سنويا وافيا، وتوفي في نيسابور ودفن فيها. السؤال: من القائل لا ناقة لي في هذا ولا جمل؟ محمد عبد المحسن، بغداد، العراق. الجواب: هذا مثل من أمثال العرب المشهورة، وأصله أن امرأة تسمى الصدوف العذرية كانت زوجة لزيد بن الأخنس العذري، وكانت له بنت من غيرها تسمى الفارعة، وكانت تسكر بمعزل عن امرأة أبيها في خباء آخر، فغاب زيد عن زوجته مدة، فعلق الفارعة رجل عذري يسمى شبيبا وطاوعت، فكانت تركب كل عشية جملا وتذهب مع شبيب إلى مكان يبيتان فيه. ولما رجع أبوها زيد من غيبته عرج على كاهنة اسمها طريفة، فأخبرته بما يجري من الريبة في بيته، فأقبل وذم الخيانة في زوجته، فلما دخل عليها عرفت الشر في وجهه، فقالت له: لا تعجل، وقف الأثر، لا ناقة لي في هذا ولا جمل. وهذا المثل يضرب في التبرؤ من التهمة، وقد ضمن هذا المثل في أقوال العرب وأشعارهم. ومن أحسن التضمين قول الشهاب أبي الثناء محمود في قصيدة له يقول فيها: أستغفر الله أين الغيث منفصلا من بره وهو طول الدهر متصل، من حاتم عد عنه والطرح فبه في الجود لا بسواه يضرب المثل، أين الذي بره الآلاف يتبعها قرائم الخيل ممن بره الإبل، لو مثل الجود صرحا قال حاتمهم: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. وقال الراعي: وما هجرتك حتى قلت معلنة: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. ويقول الطغرائي في لاميته المشهورة: فيما الإقامة في الزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. السؤال: من القائل وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجبك من ماء البشاشة يقطر، فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها من سالف الدهر تنظر. سعاد يونس، عالية، لبنان. الجواب: هذان البيتان لأبي العتاهية في حكاية تذكرها عنه كتب الأدب، فإن الرشيد قدم الرقة فأظهر أبو العتاهية الزهد والامتناع عن قول الشعر الغزلي، فلما كان في مجلس الرشيد أمره الرشيد بأن يقول الغزل فأبى، فأمر الرشيد بحبسه فحبس، فقال يتظلم: خليلي مالي لا تزال مضرتي تقول على الأقدار حتما من الحتم. كفاك بحق الله ما قد ظلمتني فهذا مقام المستجير من الظلم. أنا في سبيل الله جسمي وقوتي، أنا مسعد حتى أروح على جسمي. فلما سمع الرشيد بهذا الشعر أمر بإحضاره، فلما أحضر بين يديه قال له: بالأمس ينهاك أمير المؤمنين المهدي عن الغزل فتأبى إلا لجاجا ومحكا، واليوم أمرك بالقول فتأبى جرأة علي وإقداما. فقال أبو العتاهية: يا أمير المؤمنين، إن الحسنات يذهبن السيئات، كنت أقول الغزل ولي شباب وجدة ولي حراك وقوة، وأنا اليوم شيخ ضعيف لا يحسن بمثلي تصاب. فغضب الرشيد ورده إلى حبسه، فكتب أبو العتاهية إليه: أنا اليوم لي والحمد لله أشهر، يروح علي الغم منك وذكر. تذكر أمين الله حقي وحرمتي، وما كنت توليني لعلك تذكر. ليالي تبني منك بالقرب مجلسي، ووجهك من ماء البشاشة يقطر. فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها من سالف الدهر تنظر. فبعث إليه الرشيد بتوقيع قال فيه: لا بأس عليك. فلما قرأ ذلك أبو العتاهية قال مادحا: كأن الخلق ركب فيه روح، له جسد وأنت عليه راس. أمين الله، إن الحبس باس، وقد وقعت ليس عليك باس. السؤال: من القائل أتتك بحائل رجلاه، وما المناسبة؟ محمد عبد الله الفضيل، تعز، اليمن. الجواب: الحائل هو الأحمق، فمعنى المثل أن الأحمق أترك بنفسه من غير اضطرار كمن يسعى إلى حتفه بغلفه. كنا في مناسبات عديدة في هذه الندوة تكلمنا عن النعمان بن المنذر والمنذر بن ماء السماء وعن نديميه. فقد نادمه رجلان من بني أسد، أحدهما خالد بن المدلل والآخر عمرو بن مسعود، فأغضباه يوما فأمر بأن يحفر لكل واحد حفيرة بظهر الحيرة، ثم يجعل في تابوتين ويدفن في الحفيرتين. ففعل ذلك بهما حتى إذا أصبح المنذر سأل عنهما فأخبر بهلاكهما، فندم على ذلك وغمه الخبر، ورفاهما شاعر بني أسد بقوله: يا قبر بين بيوت آل محرق، جاءت عليك رواعد وبروق، أما البكاء فقل عنك كثيره، ولئن بكيت فلا البكاء قليق. ثم ركب المنذر ونظر إليهما فأمر ببناء الغريين فوق قبريهما، وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغريين، أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس. فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل، وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يعطيه رأس ضربان أسود، ثم يأمر به فيذبح ويغرى بدمه الغريان. وتنسب هذه الحكاية إلى النعمان بن المنذر في كثير من كتب الأدب، والأغاني ينسبها إلى المنذر بن ماء السماء. ثم إن عبيد بن الأضرس كان أول من أشرف عليه يوم بؤسه، فقال له: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال له: أتتك بحائل رجلاه؟ فأرسلها مثلا، فقال المنذر: أو أجل بلغ أنا، أي ميعادة وأصله آناء. ثم قال له: أنسبني، فقد كان شعرك يعجبني. فقال عبيد: حال الجريض دون القريض. وبلغ الحزام الطبيين فأرسلهما مثلا، والجريض هو الريق اليابس في الفم من غم أو خوف. ولهذا المثل حكاية أخرى، وهي أن رجلا كان له ابن نبغ في الشعر فنهاه عنه، فمرض الابن وأشرف على الموت، فأذن له أبوه في قول الشعر فقال: حال الجريض دون القريض، أي حالت غصة الموت دون الشعر. وفي المثل الثاني: الطبي الخلف أو الضرع، فقال له المنذر: أتياني. فقال: المنايا على الحوايا، فأرسلها مثلا. والحوية كساء يحشى بالثمام أو الكلأ اليابس، ويدار حول سنام البعير. ومعنى المثل: البلايا تساق إلى أصحابها على الحوايا، أو تحمل إليهم حملة فلا يفرون منها. فقال له: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال عبيد: لا يرحل رحلك من ليس معك. فأرسلها مثلا، أي لا يرحل أحد كما ترحل أنت إلا إذا كان صفوه معك. ويروى المثل: لا يرحلن رحلك من ليس معك، لا تستعن إلا بأهل ثقتك. فقال له المنذر: قد أمنتني فأرحني قبل أن آمر بك. فقال عبيد: من عز بز. فأرسلها مثلا. فقال المنذر: أنشدني قولك، أقفر من أهله ملحوب. فقال: أقفر من أهله ملحوب، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نقود، وحال منها له غرود. فقال له المنذر: ويحك، أنشدني قبل أن أذبحك. فقال عبيد: والله إن مت لما ضرني، وإن أعش ما عشت في واحدة. فقال المنذر: إنه لا بد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤسي لذبحته. فقال عبيد: إن كنت لا محالة قاتلي، فاسقن الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي وذهلت ذواهلي، فسألك وما تريد. فأمر المنذر بحاجته من الخمر، حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه دعا به المنذر ليقتله. فلما مثل بين يديه أنشأ عبيد يقول: وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه، خصالا أرى في كلها الموت قد درق، كما خيرت عاد من الدهر مرة، سحائب ما فيها لذي خيرة أنق، سحائب ريح لم توكل ببلدة، فتتركها إلا كما ليلة الطلق. فأمر به المنذر ففصد حتى مات. ويضرب المثل في يوم عبيد لشؤمه، قال أبو تمام: لما أذلتني سماؤك أقبلت تلك الشهود علي، وهي شهودي من بعد ما ظن الأعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيدي. وفي قول آخر أن أول من قال المثل: أتتك بحائن من رجلاه، هو الحارث ابن جبلة الغساني، قاله الحارث ابن عيش العبدي، وكان ابن العيش هذا قد هجاه، أي هجى الحارث ابن جبلة، وكان ابن العيش في جيش المنذر ابن ماء السماء، فقتل المنذر في حربه مع الحارث ابن جبلة، وأسر ابن العيش وأتي به إلى الحارث فقال له: فالذي أتى بك؟ فقال ابن العيش: أتتك بحائل من رجلاه. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وما معنى البيتين؟ أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإنفاكي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المسيح. رمضان الحاج معاذ، فورفور الكاميرون. الجواب: هذان البيتان للشاعر عمرو بن الإطنابة، والإطنابة أمه وهو من الخزرج، وكان فارسا معروفا. ويأتي بعد البيتين بيتان آخران مشهوران، وهما: وقولي كلما جشأت وجاست، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. ويذكر بهذه المناسبة حكاية عن معاوية بن أبي سفيان، فقد قال: لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين، وهممت بالفرار، فما منعني من ذلك إلا قول ابن الإطنابة، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقيل لحسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول، يعني ابن الإطنابة، إني من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل، المانعين من الخلا جيرانهم، والحاسدين على طعام النازل، إلى آخر الأبيات. أما المعنى فهو أن ابن الإطنابة يأبى إلا أن يكون عفيفا ذا بلاء في القتال، وأن لا يطلب الحمد إلا إذا ناله بثمن مستحق، ويأبى إلا أن يكره نفسه على المكروه، وأن يضرب رأس البطل الماضي العزم، وذلك كله ليدفع عن مآثر صالحات وعن عرض صحيح. وكان عمرو بن الإطنابة ملك الحجاز. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ الأرض قد لبست رداء أخضرا، والطل ينفر في رباها جوهرا، هاجت فخلت الزهر كافورا بها، وحسدت فيها الترب مسكا أظفرا. محمد ولد الحاج، بوريد، الجزائر. الجواب: هذان البيتان من قصيدة للشاعر الأندلسي بن سهل الإسرائيلي الأشبيلي، يصف فيها مظاهر الطبيعة الجميلة، وكان يهوديا وأسلم في آخر أيامه، وبعضهم يشك في صحة إسلامه، حتى قالوا إن اليهودية كانت متمكنة من نفسه، وكان لها أثر في شعره. وقالوا في ذلك: سئل بعض المغاربة عن السبب في رقة نظم ابن سهل، فقال: لأنه اجتمع فيه ذلان، ذل العشق وذل اليهودية. ومن أبيات هذه القصيدة الوصية قوله بعد البيتين: والنهر ما بين الرياض تخاله، سيفا تعلق في نجاد اخضر، وجرت بصفحتها الربا فحسبتها كفا ينمق في الصحيفة اسطرا، والطير قد قامت به خطباؤه، لم تتخذ الا الاراكة من ضرا. وتوفي ابن سهل سنة 649 هجرية. السؤال: من القائل ولمن؟ ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. محمد الغالي، زمامه، مكناس، المغرب. على الجواب: هذان البيتان من شعر عمر بن أبي ربيعة، وهما من قصيدة مشهورة له طويلة. ولد ليلة قتل عمر بن الخطاب، فكان يقال: أي حق رفع، وأي باطل وضع. والمعنى في هذا يشير إلى كثرة معاشرة عمر بن أبي ربيعة للنساء وتغزله بهن. والمعروف انه كان مشتهرا بحب الثريا بنت عبد الله بن أمية، وكانت تصيف في الطائف، وكان عمر يأتي الى الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف يسألهم عن الاخبار، فلقي يوما بعضهم فسأله عن اخبارهم فقال: علمنا خبرا، الا انني سمعت عند رحيلنا صوتا وصياحا عاليا على امرأة من قريش اسمها نجم في السماء ذهب عن اسمه. فعرف عمر انه يعني الثريا، وقد كانت قبل ذلك عليلة، فركب فرسه وذهب في الحال الى الطائف، فوجدها سليمة ومعها اختها، فاخبرها الخبر فضحكت وقالت: انا والله امرتهم بذلك لاخبر ما عندك من الحب. وقال عمر: ما اخجلني الا ليلى بنت عمرو، لقيتها وهي راكبة على بغلة لها وكنت اشدد بها، فقلت لها: جعلت فداك، قفي واسمعي بعض ما قلت فيك. فوقفت فانشدتها: الا يا ليلى ان شفاء نفسي نوالك لو علمت فنولينا، وقد أزف الرحيل وحال منا فراقك فانظري ما تأمرين. فقالت: آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته وترك ما أنت عليه، وانصرفت. والبيتان اللذان سأل عنهما السيد محمد الغالي زمامة هما من أبيات قالها عمر بن أبي ربيعة في هند بنت الحارث بن عوف المرية، ويقول بعد هذين البيتين: ولقد قالت لأطراب لها ذات يوم وتعرت تبترد: أكما ينعتني تبصرنني، عمر كن الله أم لا يقتصد، فتضاحكنا وقد كن لنا حسن في كل عين من تود حسدا حملنه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسن. وسبب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وبعائشة بنت طلحة، وبسكينة بنت الحسين. وكانت سكينة من أجمل نساء زمانها، وكان مصعب بن الزبير قد جمع بينها وبين عائشة بنت طلحة، وكان عمر يشبب بهما. ومن شعره في سكينة: أسكينة ما ماء الفرات وطيبه، مني على ظمأ وفقد شرابي، بألذ منك وإن نأيت، وقلما ترعى النساء أمانة الغياب، إن تبذلي لي نائلا أشفي به داء الفؤاد، فقد أطلت عذابي، وعصيت فيك أقاربي، وتقطعت بيني وبينهم عرى الأسباب، فتركتني لا بالوصال ممتعا منهم، ولا أسعفتني بثوابي، فقعدت كالمهريق فضلة مائه في حر هاجرة بلمع سرابي. ويقال إن الثريا هجرت عمر فقال: قال لي صاحبي ليعلم ما بي، أتحب القتول أخت الرباب؟ قلت: وجدي بها كوجدك بالماء إذا ما فقدت برد الشراب. أزهقت أم نوفل إذ دعتها مهجتي، ما لقاتلي من متابي، أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب أطراب، وهي مقنونة تحضر منها في أديم الخدين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. ثم تزوجت الثريا رجلا يقال له سهيل، ورحلت معه الى مصر، فقال عمر: ايها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية اذا ما استقلت، وسهيل اذا استقل يماني. وهذان البيتان في حاجة الى تفسير، فإن الثريا نجم يكون في الجهة الشمالية من السماء، وسهيل نجم يكون في الجنوب، والنجمان لا يجتمعان ولا يقتربان، فكيف إذا جاز لهما أن يجتمعا، أي أن يجتمعا بالزواج؟ وشبب عمر بأخت طلحة الطلحات، وهي رملة بنت عبد الله بن خلف، وكانت قد خرجت إلى الحج فقال فيها: أصبح القلب في الحبال رهينا مقعدا يوم فارق الظاعنين، وهي أبيات عديدة. وكان عمر يأتي إلى مكة، ونصحه أخوه أن يترك الشعر، فرفض ما دام في مكة، ولكنه قال إنه سيخرج إلى اليمن، وخرج فعلا، ولكن نفسه لم تدعه وترك الشعر، فقال من جملة أبيات: هيهات من أمة الوهاب منزلنا، إذا نزلنا بسيف البحر من عدن، بل ما نسيت غداة الخيف موقفها، وموقفي وكلانا ثم ذو شجن. وقولها للثريا وهي مطرقة، والدمع منها على الخدين ذو سنن: بالله قولي له في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها، فما أخذت بترك الحج من ثمني. وكان عمر حين أثن حلف ألا يقول بيتا من الشعر إلا أعتق رقبه، وانصرف إلى منزله واجما، فأخذت جاريته تكلمه ولا يجيبها، فقالت: إن لك لشأنا وأراك تريد أن تقول شعرا، فقال أبياتا تسعة منها: وللشوق القديم وإن تسلى، مشوق حين يلقى العاشقين، فكم من خلة أعرضت عنها لغير قلا وكنت بها ضنينا، أردت بعادها فصددت عنها، وإن جن الفؤاد بها جنونا. وأعتق تسعة من رقيقه. وحدث عثمان بن إبراهيم قال: حججت أنا وأصحاب لنا، فلما رجعنا من مكة مررنا بالمدينة، فرأينا عمر بن أبي ربيعة، وكان قد ترك الشعر وتنسك، فأردنا أن نهيج ما في نفسه، فملنا إليه وسلمنا، وجلسنا وهو ساكت لا يكلمنا. فقال له بعضنا: أيعجبك قول الفرزدق؟ سرت لعينك سلمى بعد مغفاها، فبت مستلهيا من بعد مصراها، فقلت: أهلا وسهلا من هداك لنا، إن كنت تمثالها أو كنت إياها، تأتي الرياح التي من نحو بلدتكم حتى نقول دنت منا برياها، إلى آخره. فلم يهشر ذلك وظل على صمته. فقال له آخر منا: أيعجبك قول العذري؟ لو حز بالسيف رأسي في مودتها، لمر يهوي سريعا نحوها راسي، ولو بلى تحت أطباق الثرى جسدي، لكنت أدلى وما قلبي لكم ناسي، لولا نسيم لذكراكم يروحني، لكنت محترقا من حر أنفاسي. فتحركت نفس عمر وأخذ يحدث القوم عن اجتماعه بهند، ثم أنشد شعره عن ذلك الاجتماع، وفيه: ألم تسأل الأطلال والمتربعة ببطن حليات دوارس بلقعة، إلى أن قال عن هند وأطرابها: فلما تواقفنا وسلمت أقبلت، وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا، تبالهن بالعرفان لما رأينني، وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا، وقربن أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا، وقلن كريم نال وصل كرائم فحق له في اليوم أن يتمتعا. واجتمع جميل بن معمر العذري صاحب بثينة بعمر بن أبي ربيعة، فأنشده جميل قصيدته التي يقول فيها: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي، بفينة او ابدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وانني لاقسم مالي عن بفينة من مهلي، خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله مثلي؟ فلما اتمها قال لعمر: يا ابا الخطاب، هل قلت في هذا الروي شيئا؟ فقال عمر: نعم. وانشد: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فعرضني يوم الحصاد الى قتلي، فما انسم الاشياء لا انس قولها، وموقفها يوما بقارعة النخل. فلما تواقفنا عرفت الذي بها، كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل. فسلمت واستأنست خيفة ان يرى عدو مكاني، او يرى حاسد فعلي. واقبل امثال الدمى يكتنفنها، وكل يفدي بالمودة والاهل. فقالت وارخت جانب الستر: انما معي فتكلم غير ذي رقبة اهلي. فقلت لها: ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي. ولما مات عمر بن ابي ربيعة نعي لامرأة من مولدات مكة، فبكت وقالت: من لأباطح مكة، ومن يمدح نساءها ويصف محاسنهن؟ فقيل لها: قد نشأ فتى من ولد عثمان بن عفان على طريقته، وهو العرجي، فانشدوها له. وقد ارسلت بالسر ليلى بان اقم ولا تقربن، فالتجنب اجمل، لعل العيون الرامقات لوصلنا تكذب عنا، او تنام فتغفل. أناس أمناهم فبثوا حديثنا، فلما كتمنا السر عنهم تقولوا، فما حفظوا العهد الذي كان بيننا، ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا. واشتهر عمر بن أبي ربيعة برائيته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. ويقول فيها: تهيم إلى نعم، فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دلت لك نافع، ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر. ويقول: بآية ما قالت غداة لقيتها، بمدفع أكنان أهذا المشهر؟ أشارت بمدراها وقالت لأختها: أهذا المغوري الذي كان يذكر؟ رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. وهي طويلة. ويقال إن بيت عمر بن أبي ربيعة المسؤول عنهما كان من جملة الأسباب في حمل الرشيد على نكبة البرامكة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ يا سيدي وأمير الناس كلهم، قد جار في حكمه من بات يسقيني، إني غفلت عن الساقي فصيرني، كما تراني سليب العقل والدين. مصطفى علي الغويل، زليط، ليبيا. الجواب: هذان البيتان ينسبان إلى يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون في حكاية يشك في صحتها ونفاها ابن خلدون. والحكاية هي أن يحيى بن أكثم بتدبير من المأمون سكر وغلب عليه السكر، وكان في المكان ورد وريحان، فوضع يحيى بن أكثم بين الورد والريحان على هيئة القبر، ثم عمل المأمون بيتين من الشعر ودعا بقينة فغنت بهما وهما: ناديته وهو حي لا حراك به، مكفن في ثياب من رياحين. فقلت قم، قال رجلي لا تطاوعني. فقلت خذ، قال كفي لا تواتيني. فانتبه يحيى لرنة العود فقال مخاطبا المأمون: يا سيدي وأمير الناس كلهم، قد جار في حكمه من كان يسقيني، إني غفلت عن الساقي فصيرني كما تراني سليب العقل والدين. لا أستطيع نهوضا قد وهى قدمي، ولا أجيب لداع حين يدعوني. فانظر لنفسك في قاد يكون لكم، إني غدوت دفينا في الرياحين. وينسبون إلى يحيى بن أكثم من ركوب المحرمات أمورا كثيرة لا يكاد الإنسان يصدقها،